الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلامنا الليلة موجه إلى كل إنسان على ظهر الأرض، مسلما كان أو غير مسلم. كلامنا موجه إلى كل بشر تدب فيه الروح. كلامنا موجه إلى كل إنسان من حيث كونه إنسانا. قف معي لحظة لأسألك، من الذي خلقك؟ ومن الذي سواك فعدلك؟ ومن الذي أحياك ورزقك؟ ومن الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ ومن الذي أعطاك الحياة؟ من الذي رزق العينين البصر ورزق القلب أن يدق؟ لابد من وقفة لتعلم أن لك ربا خالقا مبدعا رازقا وهابا محييا مميتا، الله الذي خلقك. أنا الليلة أدعوك إليه، أدعوك إليه لكي ترجع إليه بعد أن هربت منه، لكي تقترب منه بعد أن ابتعدت عنه. وما ذقت في بعدك إلا الشقاء، وما أتيت فيما أتيت إلا بالخذلان، طالما أنك بعيد عن الله. الله الذي خلقك يحبك لأنك مخلوق من مخلوقاته ومن أحب مخلوقاته إليه. فالله الذي فضلك يريدك، ولذلك أنزل إليك كتبا فيها كلامه، وأرسل إليك رسلا هم من خيرة خلقه. سخر لك الشمس والقمر دائبين، وسخر لك البحر تركبه وتأكل منه لحما طريا، سخر لك ما في الأرض جميعا. ثم الله الذي خلقك وسخر لك، أرسل إليك هؤلاء الرسل يدعونك إليه، وأنزل إليك هذه الكتب تدلك عليه ودعاك إليه، وبعد أن فررت منه وابتعدت عنه ما زال جل جلاله يدعوك، يدعوك ليل نهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله جل جلاله نادى أعداءه الذين عذبوا أولياءه، ونادوا الناس جميعا بالكفر به، ومع ذلك ناداهم بالتوبة. قال جل جلاله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، كأنه يحفزهم للتوبة، يدعوهم إليها. ولذلك جئت الآن أدعوك إلى التوبة. لكل كافر أو ملحد أو مشرك أو اتخذ دينا غير دين الإسلام أدعوه للتوبة. والتوبة معناها الرجوع، الرجوع إلى الله. أريدك أن تقف لحظة وتتأمل ببصيرتك وعقلك أين أنت من الله الذي خلقك. ارجع ارجع ارجع، تب إليه. فالتوبة الرجوع. فإذا تبت أخذ بيدك. قال الله في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إيت الله. قال الله، قال الله جل جلاله في القرآن العظيم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تأمل. ثم يستغفر الله يجد الله، يجد الله غفورا رحيما. تعال لتجد الله غفورا رحيما. لماذا لا نتوب؟ هو تساؤل يفرض نفسه على كثير من الناس. هو كافر بالله، لم يقف مع نفسه وقفة ليتساءل: لماذا أنا كافر؟ إنني أريد من كل كافر أن يقف ليقول: لماذا لست برجل مسلم؟ لماذا لا أكون مسلما؟ ماذا يمنعني؟ إن كثيرا من الناس تحكمهم فقط العادة. ففضلا عن الكفار، دعنا نخاطب المسلمين: لماذا تدخن؟ لماذا تدخن السجائر؟ لا تجد إجابة واضحة. تتساءل مع حليق لماذا تحلق لحيتك، تتساءل مع إنسان ينظر إلى النساء العراية في الشوارع وعلى صفحات الجرائد وفي المجلات وعلى شاشات التلفاز والسينما والمسرح وغير ذلك، لماذا تفعل هذا؟ إنك تتساءل كثيرا مع متفردة تلبس الملابس العارية، لماذا؟ لماذا تكشفين هكذا؟ إن هؤلاء جميعا لم يقفوا مع أنفسهم هذه الوقفة الجادة الصادقة ليتساءلوا لماذا لا أتوب؟ إنني أخاطب المدخن ومدمن الهيروين ومدمن السينما والمسرح ومدمن هذه الأمور، إنني أسأله بالله قف وقفة، إنني أريدك أن تجلس الليلة جلسة مع نفسك، جلسة يسيرة بسيطة جدا إلى أبعد حد، جلسة لتتساءل وتتفكر هكذا، لماذا؟ لماذا لست بطائع لله عز وجل؟ وأنت تعلم يقينا أنك على معصية. لقد لقيت كثيرا من الناس حقيقة أسائلهم وخصوصا المدخنين، لماذا تدخن؟ فلم يعطيني أحد منهم إجابة شافية، الكل مقر أنها عادة سيئة. السؤال الآخر التالي هذا، لماذا لا تقلع؟ لماذا لا تقلع عن السجائر؟ لماذا لا تترك التدخين؟ أجبني بربك، لماذا لا تترك؟ إن الإجابة هنا أن الإنسان الذي خلقه الله ليكون عبدا له صار عبدا لأشياء أخرى. وتلكم الطامة، أن من ترك العبودية لله صار عبدا لأشياء أخرى ليس لشيء واحد، فصار عبدا لشهوته، وصار عبدا لنفسه، وصار عبدا للمجتمع، وصار عبدا للأعراف والتقاليد، وصار عبدا للسلة المحيطة به، وصار عبدا لزوجته، وصار عبدا لفلوسه، وصار عبدا لمظهره، وصار عبدا لوضعه الاجتماعي، صار عبدا لأشياء كثيرة هي تحكمه. فتخيل إنسان في بيت، تخيل إنسانا في بيت يريد أن يدخن سيجارة، فيقوم من نومه وقد تمنعه زوجته خوفا من أضرار التدخين على وليدها على الطفل، فلا بد أن يخرج من الغرفة، فيقوم من نومه ويخرج من غرفته وقد تمنعه من التدخين في الشقة، فيدخل الحمام أو يخرج إلى الشارع، عبد هذه السيجارة تخرجه إلى الشارع من دفء نومه. انظر كيف صنع به هذه. إن أول مانع من موانع التوبة أن صار هذا الإنسان عبدا لشهوته، عبد السيجارة، عبد الجنيه الذي جعله لا يتوب من النفاق والكذب، جعله لا يتوب من ترك الصلاة ومن النوم عن صلاة الفجر، جعله لا يتوب من الغش والمكر والخداع والكذب والخيانة. لماذا لا نتوب؟ لكوننا عبيدا لغير الله. أيضا لما نتساءل لماذا لا نتوب، لماذا لا نتوب؟ إن كثيرا من الناس لا يتوبون بحثا عن سعادة متوهمة. فامرأة تقول لماذا ألبس حجاب، أنا شكلي كده أحسن. ورجل لا يتوب من التدخين لقوله أنا السيجارة بتريحني بنفخ فيها يا عمي. ورجل ثالث لا يتوب من ترك الصلاة لكونه ما عندوش وقت. وامرأة لا تتوب من الغيبة والنميمة لكونها تجد في ذلك رسم أوسع لصورتها وبرستيجها، وهكذا. وهؤلاء جميعا نقول أن الحياة قصيرة قصيرة سريعة الزوال، وإذا كسبت هذه الأيام القصيرة تعود لتخلد في جهنم، أو على الأقل أن تلبث فيها أحقابا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يقول الكلمة من غضب الله تعالى يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة بكلمة بكلمة. اليوم عند ربك 1000 سنة، يعني السنة 365 يوم، 365 يوم، اليوم بألف، يعني السنة عند الله ب 365 ألف سنة من سنواتنا. احسب دي بكلمة، شوف بقى بزانية يطلع قديه في جهنم، وشوف بسجارة، وشوف بشتمة، وشوف بسرقة 1000 جنيه ولا 100 جنيه ولا 10 جنيه ولا جنيه، شوف بكذبة، شوف يبقى بقديه حسابات جهنم. شوف بامرأة متبرجة تمشي في الشارع شبه عارية لبس لبس مكسم على جسمها، ينظر إليه الناس كل من نظر إليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لا تزني وزناها النظر، كل من نظر إليه تكتب عليه زنية وتكتب عليها مثلها، تخرج الشارع وترجع بمئة ألف زنية، يسوء أديه في جهنم. ولذلك في المقابل مباشرة، لا أطيل، في المقابل مباشرة لماذا نتوب؟ لأننا عبيد لله، والله أمرنا بالتوبة، فقال جل جلاله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نتوب لأن الله أمرنا بذلك، أمرنا بالتوبة. قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نتوب لأن الله عز وجل أمرنا بالتوبة، ندبنا إليها، هذا هو السبب الأول لماذا نتوب، فرارا من السبب الأول لعدم التوبة كوننا عبيدا لغير الله سبحانه وتعالى. لماذا نتوب؟ فرارا من العذاب من جهنم. نعم إنه الفرار فعلا من العذاب، نتوب من أجل ذلك. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين توبة نصوحة. نعم نتوب أيضا، لماذا لا نتوب؟ لإرضاء الناس ولقيام الوجه بين الناس. لماذا نتوب في مقابله؟ طلبا لحب الله. قال الله إن الله يحب التوابين. الله الله أكبر، لو نلت محبة الله يا سلام، لو ربنا يحبك يا سلام، لو تطول إن ربنا الله العظيم الكريم الكبير المتعال يحبك. شوف وعدها بإيه لو حبك، قال الله فإذا أحببته، في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. شفت لو ربنا يحبك يكون الله عز وجل موفقا لسمعك، في الحديث الآخر فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فتبدأ تسمع بتوفيق الله وإعانة الله وتسديد الله فتسمع صح. شوف أصحاب الذنوب في جهنم، يا رب قنا عذاب جهنم، يا رب نجنا من عذاب جهنم، يا رب اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اسمع، المجرمون في النار ربنا سبحانه وتعالى يحدث عنهم فيقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. انت تفكر ما كانوش بيسمعوا؟ لا، ده كانوا سميعة بس في ايه، في الباطل والحرام، ما كانوش بيسمعوا صح لأنهم حرموا التوفيق، توفيق الله لهم. قال فبي يسمع، ساعة ما تطع ربنا فيحبك تسمع صح وتشوف صح بدل ما انت ماشي في الشارع عينك عماله تقع على دي ودي ودي ودي ودي ودي من العرايق, هتفاجأ لما تشوف صح انك عينك لا تقع الا على ما يرضي الله. ماشي في الشارع كده تلاقي يافطة مكتوب عليها اذكر الله, ماشي في الشارع كده شوف شجرة جميلة فيها ورود وفيها زهور تقول سبحان الله, ماشي في الشارع كده تفاجأ بإنسان شكله يذكر بالله ما شاء الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله, هتشوف صح بدل ما انت دلوقتي كل اللي بتشوفه غلط. نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين, فنحن نتوب ليحبنا الله, فإذا أحبنا عشنا الحياة صح. مشكلتنا في الدنيا دي إن احنا مش عارفين نعيشها صح. نسأل الله أن يرزقنا حياة على ما يرضيه سبحانه وتعالى. التائب يريد أن يكون مثل النبي محمد. في أحلى من كده؟ في أمتع من كده؟ في أسعد من كده إنك تبقى ورا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. إحنا نحتاج نتوب قد إيه؟ هو معصوم صلى الله عليه وسلم, وهو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, وإحنا شغالين في المعاصي والذنوب ليل ونهار, نحتاج نتوب قد إيه؟ نتوب كتير كتير على قد ذنوبنا على قد غفلتنا على قد بعدنا عن ربنا, محتاجين نتوب. كيف نتوب؟ نسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. أولا لكي نتوب شروط التوبة محفوظة: الإقلاع عن الذنب, الندم على ما فات, العزم على عدم العودة, رد المظالم. شروط التوبة 4. أول شرط من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب. يا مناس بطل سجاير, يقول لك لما ربنا يتوب عليك بطل ويبقى ربنا تاب عليك. صلي لما ربنا يهديني, صلي ويبقى ربنا هداك. البسي الحجاب لما ربنا يأذن, البسي ويبقى ربنا أذن. هي دي القضية, هي دي القضية, إن الناس فهم غلط معنى إن ربنا يتوب عليه إنه يصبح كده يلاقي نفسه ما بيدخلش. طب إزاي؟ مش ربنا جعل لك إرادة, وربنا جعل لك مشيئة, وربنا جعل لك رغبة ورعبة, وربنا جعل لك حركة تقدر تعمل بيها. الله عزيز لا يقبل إلا من يقبل عليه, افهم دي. الله عزيز لا يقبل إلا من يقبل عليه, لازم تقرب عشان يقرب لك. عشان كده انت سمعت معايا قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا ها تقربت إليه ذراعا. معايا؟ قال: ومن أتاني يمشي أتيته هروا. لازم تيجي عشان يجي لك, لازم تقرب له عشان يقرب لك, لازم تأمن له عشان يرضى عنك. الحديث هل 3 نفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة وحوله أصحابه, فدخل 3 فرأى أحدهم فرجة فجلس, واستحيى الثاني فجلس خلف الحلقة, وأعرض الثالث ومشى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل أخبركم بخبر 3 نفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله, وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه, وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هي كده بتتعامل مع رب عزيز. قال الله: نسوا الله فنسيهم. لازم كده تأوي إلى الله لكي يؤويك, وتقترب منه لكي يحميك, وتستعين به لكي يعينك, وتتودد إليه لكي يحبك. لازم. يبقى الشرط الأول الإقلاع. واخد بالك معايا من كلمة الإقلاع؟ النهاردة بيطلقوا على الطائرة لما تيجي تطير يقولوا عليها إيه؟ الإقلاع. أهو أنا عايزك تقلع يعني تطير، ترتفع عن السفاسف، ترتفع عن الهموم، ترتفع عن المعاصي، ترتفع عن الذنوب، ترتفع عن الشهوات، تعلى شوية عن الأشياء التي تلصقك بالأرض، ترتفع. لأن الله جل جلاله مستو على عرشه فوق سماواته، لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك بها درجة. واسجد واقترب. نعم، أول حاجة الإقلاع. اثنين، العزم على عدم العودة. يبقى أول حاجة بطل السجاير، البسي الحجاب، ابدأ صلي، بطل تنظر إلى النساء المتبرجات، ابدأ على طول إنك تسيب الذنوب، ابدأ الإقلاع. اثنين، العزم على عدم العودة، إنك تبقى تائب داخل على التوبة وإنت مصمم مش هزني تاني، مش هرجع للسجاير أبدا، ولو قطعوني حتت، ولو روحي طلعت على سجارة برضه مش هشربها، مش هخدمك يا رب. خلاص عزم. كتير من الناس يبدأ يتوب مثلا، يبطل تدخين وهو يقول بس أنا عارف إن أنا هرجع له تاني، مش هقدر. بيرجع، بيرجع. كتير من الناس يصلي يقول بس أنا عارف إن أنا ما بستمرش، أنا عارف نفسي برجع تاني، فما بيستمرش. لا، ابدأ وكلك عزم على أنك لن تعود. شرط في صحة التوبة إنك تعزم. ثلاثة، الندم. الندم توبة. اللي ما بيندمش على اللي فات بيرجع له تاني. ازاي يندم؟ ان انا اعتبر ان كل اللي كنت عليه قبل كده باطل وزور وقذارة. لازم اللي يقول انا كنت برضه كويس، كنت بعمل حاجة وحشة، هيرجع للوحشة تاني. لازم تعتبر ان كل اللي كنت عليه سيء وقبيح فتندم. تندم ايه؟ امتى تندم؟ لما تحس بجمال ولذة وحلاوة وجلال ومتعة ما انت عليه بعد التوبة. لما تحس بالحلاوة الجديدة تندم، تقول يا خسارة كل دقيقة بعدتها عن ربنا، يا ميت خسارة على كل لحظة ما كنتش عارف فيها ربنا، ما كنتش مقرب فيها ربنا. تندم. ازاي تندم؟ انك تعتبر اللي كنت عليه باطل. اثنين، انك تحس بحلاوة اللي انت عليه فتندم على اللي فاتك من الله، ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. تندم، وتندم من قلبك. الشرط الرابع، رد المظالم. إن كل اللي غلطت في حقه أخذت حاجة من حقه ترجعها له، وده أول طريق التوبة. كيف نتوب؟ بالأربعة دول. ثم تبدأ تبدل سيئاتك حسنات. لا تستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة. قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لازم تعمل. كتير من الناس اللي بيتوبوا ويتوبوا ما يعملش، مش هينفع، هيرجع للذنوب تاني. لازم يتوب، وبعد ما يتوب يعمل صالح. لازم. قال تعالى: واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله أن يرزقنا هذه الأربعة، أن نتوب ونؤمن وأن نعمل صالحا فيرزقنا الهداية. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وتبعنا كل عاصم مسلم وعافي كل مبتلى مسلم.